بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، يعني في أي زمن من الأزمنة وفي أي حال من الأحوال، والمراد بذلك من الآدميين. قالت: ولا امرأة ولا خادما، وإنما نصت على المرأة والخادم مع دخولها في عموم ما سبق، لأن الناس يعتادون ضرب المرأة وضرب الخادم ويستضعفونهما. ثم قالت رضي الله عنها: وما نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقم لنفسه، يعني ما نال منه أحد شيئا بأن سبه أو شتمه أو اعتدى عليه فانتقم لنفسه، فهذا خاص به. قالت: إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فإذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى وينتصر له ولدينه غيرة لدين الله تعالى. فهذا الحديث فيه فوائد، منها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق ومن الحلم والصبر والأنات واحتمال الأذى، ومنها أيضاً أن ما جاز ضربه من الآدميين فإن الأولى أن يدع ذلك، فالمرأة والخادم إذا وجد منهما سبب يقتضي التأديب فإن الأولى للإنسان أن يجتنب ذلك، يعني أن يجتنب الضرب وأن يكون التأديب بالوعظ والإرشاد والتقويم. وكذلك أيضاً بالنسبة للأولاد، الأولى للإنسان أن يوجههم وأن يرشدهم بالقول والكلام لا بالضرب. ومتى جاز الضرب في الحال التي يجوز فيها للتأديب فإنه مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان له ولاية على هذا الذي يريد أن يؤدبه، إما لكونه ولداً أو زوجة أو خادماً أو ما أشبه ذلك. والشرط الثاني أن يقصد بضربه التأديب والتقويم لا التشفي والانتقام، لأن بعض الناس قد يضرب تشفياً وانتقاماً ولا يقصد بضربه التأديب والتقويم. والشرط الثالث أن لا يزيد في الضرب كمية ولا كيفية، بل يقتصر على قدر ما يحصل به التأديب. والشرط الرابع أن يجتنب الوجه والمقاتل، فلا يجوز للإنسان أن يضرب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، ولأن الوجه هو مجمع المحاسن، ففيه السمع والبصر والشم والذوق وغير ذلك، ولأن الوجه أيضاً هو أشرف الأعضاء، فضرب الوجه فيه إذلال للإنسان وإهانة له. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً بيان غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين الله تعالى، وأنه متى انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم غيرة لله. وهكذا يجب على المؤمن إذا رأى منكراً أو انتهاكاً لحرمات الله تعالى أن يغار لذلك، لأن الله تعالى لأن ما يخالف أمر الله وما يغضب أمر الله من المعاصي مما يكون سبباً لغضب الله تعالى. فعلى الإنسان إذا رأى أمراً قد انتهكت فيه حرمات الله أو رأى منكراً أن يغيره، وهذا مما فضل الله تعالى به هذه الأمة على غيرها من الأمم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير باليد إنما يكون لمن له سلطة وولاية لا لجميع الناس، فإن لم يستطع ذلك فإنه يغير بلسانه بالدعوة والإرشاد والنصح والتوجيه، فإن لم يفد ذلك فإنه ينكر بقلبه. والإنكار بالقلب بمعنى أنه لا يرضى بهذا المنكر ولا يقره ولا يقعد مع أهله أو يجالسهم، لقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.